Book 2 33 33 في محطة القطار на железничком колодвору متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Kada polazi sljedeći vlak za Berlin? Meta yusafir al-qitar al-tali ila Paris? Kada polazi sljedeći vlak za Pariz? Meta yusafir al-qitar al-tali ila London? Kada polazi sljedeći vlak za London? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ U koliko sati polazi sljedeći vlak za Varšavu? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ U koliko sati polazi sljedeći vlak za Štokholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ U koliko sati polazi vlak za Budimpeštu? Min fadlika, tazkarat safar ila Madrid. Htjela bih voznu kartu za Madrid. Min fadlika, tazkarat safar ila Prag. Htjela bih voznu kartu za Prag. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Htjela bih voznu kartu za Bern. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Kada stiže vlak u Beč? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Kada stiže vlak u Moskvu? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Kada stiže vlak u Amsterdam? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Moram li presjedati? من أي رصيف يغادر القطار؟ S kojeg perona kreće vlak? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Ima li kola za spavanje u vlaku? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Htjela bih samo vožnju u jednom smjeru do Brisela. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Htjela bih povratnu kartu za Kopenhagen. بكم السرير في عربة النوم؟ Koliko košta mjesto u kolima za spavanje?